أعزائي الكرام، ما هو التيار الذي يمثل الغالبية الشاحقة من المرتزقة الذين يسمون أنفسهم معارضة في الخارج، في لندن وفي كندا وأمريكا؟ أليس هو التيار المتأسلم المنبثق من الصحوة؟ طبعا، حتى الذيول الأخرى التي غيرت المسار وخرجت عن القالب الإسلامي هي في الأصل نتيجة لهذا التيار الصحوي. طيب، أليس هؤلاء قد حاربوا الدولة في التسعينات بدعوى أنها توالي الكفار، رغم أنها كانت تتعامل معهم معاملة سياسية لمصلحة الشعب أولا، وهم الآن يستعدون المنظمات الغربية والدول والإعلام على السعودية؟ طيب، أين قضية الولاء والبراء؟ يعني أليست هذه مسألة رئيسية في الفكر الإسلامي بشكل عام؟ يعني أنك توالي المسلمين، وحربهم على الدول وخصوصا السعودية هو بهذه التهمة، تهمة أنها دولة وظيفية كما يقولون، يعني تخدم الكفار. وأنت ماذا تفعلون؟ يعني هذه العمالة المكشوفة الواضحة الصريحة للإعلام الغربي ولليسار، يعني يا ليتهم المحافظين على الأقل ذولا يؤمنون بالله، لكن اليسار ملحد، يا يستعدونهم علينا نحن، ونحن المسلمين خدام الحرمين والمدافعين عن المقدسات والمتضررون من هذه الحملات المشروعة على بلدنا. أرجو أن نفهم الأمور بشكل جيد، لأن هؤلاء يمارسون أو يلعبون بتكتيك مسح الذاكرة القديمة، يعني أشغلك بمواقف جديدة تلهيك وتنسيك حقيقتي القديمة. الآن يتظاهرون بأنهم دعاة حقوق، يرمون سهامهم علينا من المنابر الغربية. طيب، الدولة بالأمس كانت تتعامل مع الغرب ومع المنظمات الغربية لحقوق الشعب، يعني لحفظ مصالح وحقوق الشعب، ما كان يقبلها يعني في تلك الفترة، بالعكس كان رافضا لها بحجة أن هذا ولاء للكفار. والأشرطة موجودة، يعني أنا سبقا نشرت مقاطع صوتية من بعض الخطب والمحاضرات. إذا هذه هي الحكاية التي يجب أن نفهمها ونعيها وندرك خبث العدو.